Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fahadha wal majlisu الثالث والعشرون في شرح كتاب عمدة الأحكام الكبرى للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الخميس السادس من جماد الآخرة للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: باب متى يؤمر الصبي بالصلاة وغير ذلك. بالصلاة وغير ذلك. قال: عن عبد الملك بن الربيع بن صبرة عن أبيه عن جده أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. أخرجه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أبو داود. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد. الحديث الأول في هذا الباب هو حديث عبد الملك ابن الربيع ابن صبرة حديث حسن كما قال الترمذي، وفي بعض نسخ الترمذي أنه قال حسن صحيح، وبلا شك صحيح من جهة المتن، أنه إن اختلف في عبد الملك ابن الربيع ابن صبرة اختلف فيه، فهناك من ضعفه نحو ابن معين، وقد أخرج له مسلم متابعة، أي لم يحتج بمسلم في الأصول إنما في المتابعات، ولكن الذهبية قال في حقه كما في الميزان ميزان الاعتدال: صدوق إن شاء الله، ضعفه ابن معين فقط. فمثله وإن يعني لم يحتج به البعض ولكنه بلا شك قوي في المتابعات أو الشواهد، وقد شهد له الحديث الذي يليه وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وحديث حسن على الراجح، لأن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده حسنة الإسناد على الراجح من أقوال أئمة العلل والمحدثين، ويختلف فيها أيضا. والحديث أو الحديثان دل على أن الصبي يؤمر بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. كيف يؤمر بالصلاة؟ يعني يقال له صلي، لكن ليس على سبيل أنه صار مكلفا بهذه الصلاة، أي أنه يعاقب على تركها، ولكن الولي أي وليه هو الذي كلف بأمره، وإن لم يكلف هو بها، لأن الصبي لا يكلف بالصلاة إلا إذا بلغ الحلم، إذا صار بالغا، ولكن الشارع جعل هذا من باب المصلحة، المصلحة للصبي أن يؤمر بالصلاة في هذا السن حتى يعتادها، حتى إذا بلغ سن التكليف صارت يعني عبادة معروفة عنده، لا يعني يبدأ في تعلمها عند سن التكليف أو يأخذ وقتا حتى يعتاد على هذه العبادة، فهذه حكمة عالية. فلذلك يقال إن الأمر هنا متوجه إلى الولي، وهو على ظاهر الحديث واجب، يعني يجب على ولي الأمر سواء كان أبا أم كان جدا أم كان عما أم كان غير ذلك أن يأمر الصبي الذي تحت ولايته بالصلاة في هذا السن، وعلى ظاهر الأمر أنه يأثم إذا ترك ذلك، لقوله مروا بصيغة الأمر أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، ثم شدد الأمر إذا بلغوا 10 سنين، لأنه على وشك بلوغ، وهذه عبادة من أعظم العبادات في الإسلام. فلذلك شدد الشارع فيها وفي تعلمها وفي تعليمها للصبيان. فأمر الولي بالضرب، أن يضرب الصبية إن لم يصلي في هذا السن. وهذا أيضا ليس فيه يعني دلالة على وجوب الصلاة في حقه، أي في حق الصبي وهو لم يبلغ، ولكنه من باب التعويد كما ذكرنا، والإلزام الذي ينبغي أن يعتاد عليه وقد أوشك على البلوغ. نعم. وقد يقال إنه يجب عليه من باب أنه يعني إن لم يفعل فيخشى أنه يترك ذلك عند البلوغ. أي يجب على وليه. نعم. ولكن الصبي ليس مكلفا في هذا السن أصلا حتى يقل بالوجوب في حقه، لكنه يثاب على ذلك. نعم. وقد جاءت الوصية بهذا في كتاب الله في قوله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والله عز وجل أمر بأن يأمر الرجل أهله بالصلاة، وإن كان هذا مما قد يعني يكون مانعا له يعني عن السعي في رزقه، لا يعطله السعي في الرزق يعني عن تعليم أهله وأولاده الصلاة، وأن يحرص على ذلك وأن يجتهد في ذلك، أو أن يجاهد نفسه وأن يجاهد أهله الذين قد يعني يعارضونه في هذا الأمر. نعم. طيب تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. طيب، هذا الحديث كما قال الترمذي حديث حسن، قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو كما قال، والحديث فيه دلالة على أن المرأة إذا بلغت سن التكليف وهو الحيض، فإن المرأة تبلغ بخروج دم الحيض منها، هذه علامة البلوغ في المرأة. فإذا بلغت سن التكليف فإنها يجب عليها أن تتستر أو أن تستتر في الصلاة بلبس الخمار. ولكن ما هو الخمار؟ الخمار على يعني ما جاء ذكره في بعض المصادر كما في لسان العرب لابن منظور أنه قال: الخمار ما تغطي به المرأة رأسها. وهذا معنى حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري، أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا أكثف مروطهن فاختمرن به، أي المرط الكثيف الذي يستر، فاختمرن به أي غطينا رؤوسهن. نعم. وليس في أنهن غطينا وجوههن، هذا فهم ليس صحيح. وكذلك جاء في تاج العروس أنه في مادة خمرة قيل: كل ما سطر شيئا فهو خماره، ومنه خمار المرأة تغطي به رأسها. وكذلك قال ابن كثير في تفسيره: الخمر جمع خمار، وما يخمر به أي يغطى به الرأس. الخمر جمع خمار وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس. ومن نحوه قال الشوكاني في فتح القدير. وقال الراغب الأصبهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن: أصل الخمر ستر الشيء، أن يستر، ويقال لما يستر به خمار، لكن الخمار صار في التعارف اسما لما تغطي به المرأة رأسها. نعم، هكذا يعني تواترت كلمات العلماء على تفسير الخمار بأنه الذي يغطي الرأس، وهذا الذي انتصر له الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رده المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقوله بأنه سنة ومستحب. هذا الكتاب الذي يعد من آخر ما طبع، أو من يعني ليس من آخر، يعني من أواخر ما طبع للشيخ الألباني على الإطلاق يعني. وفي بحثه مع الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى، حيث قال الشيخ الألباني بعد أن بين صحة الحديث، حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قال: وحديث صحيح ومخرج في الإرواء برواية جمع منهم ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. فقال: فهل يقول الشيخ التويجري أنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة؟ ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي نظرت أن تحج حاسرة: مروها فلتركب ولتختمر ولتحج، وفي رواية: تغطي شعرها. قال الشيخ: ومثل ذلك أحاديث المسح على الخمار في الوضوء فعلا منه صلى الله عليه وسلم وأمرا رجالا ونساء، إلى أن قال: ومن ذلك قول العلامة الزبيدي في شرح القاموس في قول أم سلمة، يعني يقصد تاج العروس، إنها كانت تمسح على الخمار، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. قال أي الزبيدي: أرادت بالخمار العمامة. نعم، لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها. ونقل ما جاء في لسان العرب وفي المعجم الوسيط، ثم قال: فهذه نصوص صريحة من هؤلاء العلماء لأن الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل، فكما أن العمامة عند إطلاقها لا تعني تغطية وجه الرجل، فكذلك الخمار عند إطلاقه لا يعني تغطية وجه المرأة به. بلا شك هذا الراجح لغة بلا شك. ثم سرد الشيخ أقوالا عن المفسرين وعن المحدثين في هذا الباب، ولا تؤكد هذا المعنى. فالخلاصة أن المرأة يجب عليها أن تخمر رأسها، أي أن تغطيه بخمار يكون ساترا لشعرها ولنحرها، وكما في الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أن يغطي صدرها أي هذا الخمار ورأسها، لكن لا يستفاد منه تغطية الوجه. أما تغطية الوجه فهذا يؤخذ من أدلة أخرى على الخلاف المشهور في هذه المسألة. فالمرأة إذا صلت حاسرة الرأس تبطل صلاتها، لا تصح لهذا الحديث. هذا صريح في إبطال صلاة من تصلي بغير خمار، بغير أن تغطي رأسها وأن تسترها. كما أن المرأة يجب عليها إن كانت يعني مع نسوة أو في مكان ليس فيه أجانب أن تكشف وجهها، لأن الشرع لم يأتي بستر الوجه في الصلاة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أصله في الصحيحين. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، وذكر تحته حديث أنس هذا، ولفظه في البخاري: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن، مخافة أن تفتن أمه، هكذا اللفظ في البخاري، تفتن وليس تفتتن. وتفتتن كما قال الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى فيما نقله المحقق هنا في الحاشية، حاشية عمدة الأحكام الكبرى، قال: تفتتن مبني لما لم يسمى فاعله، وتفتتن بالبناء للفاعل وهو صحيح. تفتتن مبني لما لم يسمى فعله، أتفتتن بالبناء للفعل، فتفتتن وتفتتن، وصحيح أيضا إن صحح اللفظين تفتتن وتفتتن، مخافة أن تفتتن أمه أو أن تفتتن. طيب، قال في اللسان، أي في لسان العرب: حكى الأزهري عن ابن شميل: افتتن الرجل وافتتن لغتان. قال: وهذا صحيح. وفي رواية البخاري: أن تفتن أمه، وهي الرواية التي أشرنا إليها إليه الآن. وفي نسخة أبي ذر من البخاري: أن يفتن أمه، وكل ذلك صحيح. يبقى صار عندنا عدة روايات: تفتتن وتفتتن وتفتن ويفتن، كلها صحيحة. نعم، في حديث أمس. طيب، وأيضا أخرج البخاري في هذا الباب حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة كراهية أن أشق على أمه، وهو موافق لحديث أنس. طيب، وفي رواية لحديث أنس كذلك أخرجها البخاري في الباب نفسه من طريق قتادة، الرواية السابقة كانت من طريق شريك بن عبد الله أنه قال: سمعت أنس، وذكر الحديث. وأما رواية قتادة فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، من شدة وجد أمه من بكائه. طيب، طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان معنى بعض هذه الأحاديث في قوله: أن تفتن أمه، أي تلتهي عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه، وهذا معنى الافتتان هنا. ليس الافتتان بالمعنى المطلق، بل الافتتان هنا بمعنى ضيق، هي أن يعني تنشغل ببكاء الصبي عن الصلاة. نعم. وقوله: أنا أريد إطالتها، فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به خلافا لأشهب، أي من المالكية، حيث ذهب إلى أن من نوى التطوع قائما ليس له أن يتمه جالسا. فكأن الحافظ اقتنص من هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان عازما على إطالة الصلاة، وهذا مما قد يستحب أحيانا، فلم يفعل ذلك المستحب نظرا لما وجد من بكاء الصبي، فترك المستحب ولم يقم به مع أنه عزم عليه من أول الأمر. نعم. طيب، والوجد من شدة وجد أمه أي شدة حزنها. الوجد والحزن. نعم. طيب، قال ابن بطال احتج به أي بهذا الحديث من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس أو بحس داخل ليدركه، فتعقب ابن المنير بأن التخفيف نقيض التطويل، فكيف يقاس عليه؟ ثم إن فيه مغايرة للمطلوب، لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد. يمكن أن يقال محل ذلك ما لم يشق على الجماعة، وبذلك قيده أحمد وإسحاق وأبو ثور. وما ذكره ابن بطال سبقه إليه الخطابي، ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز. وتعقب القرطبي بأن في التطويل هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب، بخلاف التخفيف فأنه مطلوب. انتهى. نعم. وفي قال الحافظ وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل، وأطلق النووي عن المذهب استحباب ذلك، استحباب أن ينتظر الإمام الداخل إلى الركعة. هذه مسألة يعني يتوقف فيها بعض الأئمة، أو يعني لا يدرون ماذا يفعلون. فيعني الذي يظهر التفصيل الذي أشار إليه ابن بطال أو التقييد من أن هذا قد يستحب إذا لم يشق على الجماعة التي خلفه، أو يعلم أنه لا يشق عليهم أن ينتظر قليلا ليدخل الداخل كي يدرك الركعة. كي يدرك الركعة، هذا الذي يظهر. إعمالا للأدلة جميعها. نعم. وفي أيضا نستفيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما، وليس متعنتا، أو يعني كما يفعل بعض الأئمة أنه قد يتعنت في هذا الباب، ولا يأبه، بل قد يعني يصرخ بعد الصلاة في حق المرأة التي معها صبي أن لماذا أتيت بي إلى المسجد، ولماذا فعلت كذا وكذا. هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل على العكس خفف الصلاة مراعاة لها ولهذا الصبي. هذا يدل على التنطع أو الجهل عند بعض الأئمة الذين قد يعني يزجرون النسوة التي يحملن معهن الصبي على المسجد، بل فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، أقر أن المرأة لا أن تحمل صبيها وإن كان يبكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها ولم يقل لها عليك أن تتركيه في البيت حتى يكبر حتى يدرك الصلاة، لم يقل لها ذلك، بل كانت تحمله كما كان يحمل هو صلى الله عليه وسلم نفسه أمامة بنت زينب، بل كان يحملها يعني في الصلاة، يعني كان يحملها في حلق رأسه ثم يتركها ينزلها ثم يرجع فيحملها مرة أخرى. كل هذه أعمال على قول بعض المتنطعين تبطل الصلاة، ولكنه فعلها صلى الله عليه وسلم ولم يقل ببطلان الصلاة بهذه الأفعال. نعم. طيب، تفضل. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ مع الإمام، وفي لفظ إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. نعم. هذا الحديث فيه دلالة على أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة منها على ظاهر اللفظ. وفي لفظ من أدرك سجدة أو إذا أدرك أحدكم سجدة، السجدة هنا المقصود بها الركعة حملا على الرواية المتفق عليها، ورواية السجدة هنا عند مسلم، من أدرك أو إذا أدرك أحدكم سجدة هذه عند مسلم. وجمهور العلماء على عدم إدراك الصلاة بدون إدراك ركعة، هناك من يعني قال إن كذلك الجماعة لا تدرك إلا بهذا، هناك من توسع فقال بل إذا أدرك الإمامة ولو في التشاهد قبل السلام فقد أدرك الجماعة. الله تعالى أعلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فقال: فلا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام فليصلي معه فإنها له نافلة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث حديث صحيح كما قال الترمذي، وحديث حسن صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفيه أن هذين الرجلين لما كان قد صليا الفريضة وأتيا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصليا معه، لأنهما ظن أن الصلاة ما دامت قد صليت أي الفريضة فإنها لا تصلى مرة أخرى، وهذا صحيح أنها لا تصلى مرة أخرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنهم إن صلوا الفريضة في رحالهم أو يقاس على ذلك في مسجد آخر ثم أدرك جماعة أخرى وأدرك الجماعة في المسجد وكان قد صلى في بيته أو في رحله أنه يستحب له أن يصلي مع الجماعة وإن صلى الفريضة، وتحسب له نافلة واختلف العلماء هل الفريضة هي التي هي الأولى أم الثانية، إن هل تحسب الصلاة الأولى على أنها نافلة والثانية الفريضة أم العكس، والذي يظهر أن ظاهر الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر صلاتهم في رحالهم وهي الفريضة، ثم بين لهم أن صلاتهم مع الإمام أي الذي في المسجد صارت نافلة في حقهم إن كانت فريضة في حق الإمام ومن خلفه. نعم، هذا ظاهر اللفظ. نعم، وقوله فجيء بهما ترعد فرائصهما، الفرائص جمع فريصة وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف، الجنب والكتف هذا اللي الجنب وهذا الكتف. نعم، فهذه يعني تهتز عند الخوف، إذا خاف العبد اهتزت فرائصه كما يقال اهتزت فرائصه كما قيل هنا في الحديث. نعم، طيب تفضل اقرأ. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث أصل عظيم في استحباب أن يقوم العبد بالخروج من الصلاة من صلاة النافلة إن حضرت الصلاة المفروضة، وهذا من التيسير. هناك من يتنطع في هذا الباب لا يريد أن يخرج من الصلاة لما تحضر أو لما يقام للصلاة. نعم، إن غلب على ظنه أنه يوشك أن ينتهي من النافلة وأن يدرك الإمام يعني في بعد تكبيرة الإحرام أو يعني في الفاتحة أو يعني قبل أن يركع لا بأس، ولكن يعني إن أطال هذا يخشى أن يكون من التنطع. لكن إن غلب على ظني أنه يدرك وأنه كان في آخر النافلة فلا بأس أن يتمها. هناك من قال من أوجب عليه أن يتمها لقوله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا تبطلوا أعمالكم. ولكن هذا الاستدلال بالآية يعني لا يقوم لهم، لأنه هنا الإبطال للعمل إنما جاء بنص من الشارع، أنه أمره أنه إذا أقيمت الصلاة أن يخرج، أو أنه لا صلاة، أي لا صلاة تصح مع الفريضة في وجود الفريضة. فهنا النفي هنا فلا صلاة، وليس نفيا للإيجاد، لأن الصلاة موجودة، قد يصلي يستمر في النافلة والإمام يصلي الفريضة، وليس نفيا للوجود، لكن إما أن يكون نفيا للصحة ونفيا للكمال. فإن استمر فيها مع صلاة الإمام فهنا تنتفي صحتها، فهنا عليه أن يخرج منها، عليه أن يخرج منها. هذا الذي يظهر مني من الحديث. نعم، الله تعالى أعلم. كم بقي من وقت؟ ربع ساعة. ربع ساعة أو تقريبا 10 دقائق. طيب خلاص، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بضحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر الصلاة في هذا اليوم، لكن ليس عن تعمد، ليس عن إيه؟ عن تعمد، بل انشغل بالقتال في غزوة الخندق التي كانت في العام الخامس من الهجرة على الصحيح. ولعل ذلك كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، قبل مشروعية صلاة الخوف، فلهذا لم يأتي أنه صلى صلاة الخوف أمر بها في غزوة الخندق. نعم. ولكن بعد تشريع صلاة الخوف فالواجب على الإمام أن يصلي بالجنود إحدى الصفات، أن يصلي بهم صلاة الخوف بإحدى الصفات التي وردت، على حسب الحالة التي يكون فيها، على حسب موقع العدو وعلى حسب موقع الجنود من العدو. وهنا يعني تأخير الصلاة إن كان الأمر خرج عن إرادة المصلي أو لنسيان أو مما يوقف عنه، ويدخل هذا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فهذا هي وقت الصلاة. نعم. وأيضا فيه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى العصر بعد الغروب، أي صلى بعد خروج وقتها. لماذا؟ للعلة التي طرأت، أنه صلى الله عليه وسلم يعني لما انشغل بقتال كفار قريش وما تمكن من الصلاة، وما كانت شرع صلاة الخوف أن يصلوا رجالا وركبانا، فهنا هذا كان عذرا لأن أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولكن الصلاة صلاة العصر لا يجوز أن يؤخرها العبد إلى بعد اصفرار الشمس، فوقت الضرورة معذرة وقت الاختيار كما بينا في مواقيت الصلاة أن يصلي العصر إلى قبل أن تصفر الشمس، فإن اصفرت الشمس وأخرج الصلاة عن هذا فإنه يعني قد أخرج الصلاة عن وقتها الاختياري بغير عذر. أما إن كان معذورا أو من أهل الضرورة فله أن يصليها ليه للمغرب، لكن هنا في الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع، ولذلك يعني كما يعني قال عمر هنا بعد أن سب كفار قريش قال ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال والله ما صليتها كذلك، يعني ما استطاع أن يصليها صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا هذا كله كان قبل ما مشروعية صلاة الخوف. نعم، والشاهد أنه يصلي الصلاة إن كان تركها للعذر القاهر وإن كان قد خرج وقتها، لا يترك الصلاة لا يتركها. نعم، والمصنف هنا في هذا الباب قد زاد 7 أحاديث في عمدته الصغرى لم يذكرها هنا، بعضها يتعلق بصلاة الجماعة وبعضها بصلوات الرواتب أي النافلة الراتبة، ويعني ما ندري ما العلة التي من أجلها يعني لم يذكر، لعله ما كان يستحضر هذه الأحاديث عندما صنف الكبرى أو يعني لعله له غرض آخر لا يظهر لنا. نعم، طيب نكتفي بهذا هنا الآن، هذه هناك سؤال أو شيء أو نكتفي عشان الوقت. سؤال، كيف يخرج من النافلة، هل يسلم أم يخرج منها بمجرد عقد نية الخروج؟ لا يشترط أن يسلم، وإذا أقيمت الصلاة وأراد أن يلحق بصلاة الجماعة يخرج في الهيئة التي أو في الوضع الذي كان فيه مباشرة، سواء كان واقفا كان جالسا يخرج مباشرة، لا يشترط أن يسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.